الجواهر اللي عنده كوفا ولا خط قال تشتري فيه كده بالبرقية شرب يا فبيع لا يكال عنده كومة من البرتقال الناس بتوع الحدائق والزكاتين بيبيعوا كده ايه كومة شربية بيع ما يلزم بلا وزن تقدير يعني عنده قفص مليان بيت يشتري دهون شنو السنة يعني أنا لا أستطيع أن أقول دلع ما يكاد أو يوزن أو يعد بلا كيل ولا وزن ولا عد بلع ما يكاد أو يوزن أو يعد بلا كيل ولا وزن ولا عد الرجل بتاع السمك يطلع السمك من البحر كله يشتري ذوق من بطيء أحلى ذوق حكم هذا البيع جائز وصحيح والدليل على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد الناس يتبايعون جزافا لما كانوا يتبايعون جزافا ما نهمهمش ولا حاجه وسكت فكأن هذا اقرار او تقرير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البلد والسنه قول او فعل او تقليد نبقى قررهم على بس عشان يصح يا انت البيت اللي وجد في التمر في اخر شيء التمر السيد فقال انا اغفرته للناس هذا طالع عشان يصح هذا البيت لابد من توافق وعند شروط الشرط الأولاني أن يكون المبيع مرئيا بالبصر يلف حواليه وتشوفه وتلف ايه بس الراجل مش شايف كل شوية ينزل ويوزن ميلة ويوزن ميلة ده عامل أقوال كده يقول لك يشتري قومة وبتاع السمك ما عندوش يعني الصغير والكبير وده يتسرب وده يتسرب كل مرئية بفصل الشرط الثاني أن يجعل العاقدان قدر المبيع يعني هو عارف الوزن وزن البرتقال بالكامل يقول لك طب خلوه جزاف لا راح نقول عشان ما نبيعهمش لما انتوا عارفين بس ما فيش او جزء الزجاج قط يقولوا الزجاج طب انت عارفين القط عشان يباع زجاج لابد يشتروا مش عارفين الشرط الثالث ان يكون المبيع كثيرا لا جدا لا جدا يعني مش كتير خالص ما عايزين نعرف ان ده ضروري جيتوا كام كيلو هذا الاسباب انما لو كثيرا جدا ما ينفعش الجزاء قليلا ما ينفعش الجزاء جدا يعني قليلا ان يكون كثيرا لا جدا بس مش كتير دوت شطرات كثيرا لا جدا في الصعبة يعني معقولة يعني كده بس نسيدي الجو تمام شطرة أن يحرم العاقدان قدر المريض نقول دولي بكام كيلو يعني متواضع تقول له هم اللي يريدوا يعني طيب لما واحد ما عرفش اذا ضروا رقم خمسة ان يكون المبيع على الارض المستويه ما يجيش يقوم رمل وحط الهجوم للارتقاء حبال هنا لما يقوم رمل يبقى احنا على الارض المستويه رقم ستة أن يكون بعتيه مشقة أن يكون بعتيه مشقة لما أبعد عيد البرتقال ولا عيد البيض ولا عيد البرتقال ولا كذب بدل مسافة مشقة عشان يعني خلاص مشينا آخر حاجة بيع السلم السلم السلم هو تعديل الثمن وتأخير السلعة مسألة بيع السلم خلاص فيه مال ولكن أجيز لحاجة الناس إليه مش شروط لأن الناس يقول تعديل السلم وتأخير السلعة وأبيح من أجل الزراع من أجل الزراع وألحقنا بها تسير من المعاملة الرجل اللي بيزرع في حاجة إلى ماء للنفقة عزلتك على نفسه وعلى أرضه والمشتري بحاجة للسلعة يعني ايه واحد بينزل روح الفلاحين انا عايز اكتب الرز رز لسه ما طقش وغالى اكتب رز الكاسة فقلت انا ما هو لما يسيب انا عايز اكتب الرز كده اشترك في النية محددة كده لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا بتدينتم بدين الى اهل المسلمين فاتقوا سيدنا عبد الله بن عباس قال ان هذه الايه نزلت في بيع السلام لا بيع السلام يعني سلام بس انت واحد فتح بوتيك بيبيع عبايات بروح الوقت انا عايز بيت عبالي عشرة مليون كذا ومكاسات كذا وعشرة مليون كذا ومكاسات كذا عشرة مليون كذا ثلاث ناس كان دول كذا فقط حسنين بعد عمره بل بنعجل الثمن والسلعة تتأخر. يعني استلم فلوس. واستلم فلوس. تعجيل الثمن وتأخير السلعة. لو تصبر عليها للناحة ومسألة. لما يبقى السلعة بينهم. لا يعني انا صام كده السلم ده يعني سلم ليه؟ لا السلم معناها السلم الشر يعني الشر ده يعني ايه؟ السلم لما تتبع السلم المال غصبا كانه سلم معاه خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أثمن فليسلم في جيد المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان من أثمن فليسلم في جيد المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. وكان لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يسلمون السلطة والسلطين وقيل السلام. بس حضرات طيب أركان العقد السلم العقدين اللي هو البائع والمشتري. البائع والمشتري المشتري اسمه مسلم والبائع اسمه مسلم إليه. البائع والمشتري هما المسلم والمسلم إليه. المحدود عليه الحسان السلعة والثمن. السلعة والثمن. السلعة المسلم فيه والثمن رأس مال السلم والصيغة الإجابة والقبول. شروط السلم رقم واحد تعجيل رأس مال السلم لازم تدفع المبلغ فورا. ليه؟ لأن السلعة دايما في ذمة البائع ما ينفعش بس سلم جاي في ذمة المشتري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثالث بالثالث. إيه يعني الثالث بالثالث؟ نهى عن بيع الثالث بالثالث. كلمة الثالث معنى الثالث. الثالث معنى الثالث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثالث بالثالث أي بيع الثالث بالثالث. عشان ما فاتش دين كبير بعجل رأس المال وبأخر السلعة. لقد اردت ان اكون مسلما ولكن يوم رايح ويوم جاي ويوم رايح يومين أو ثلاثة أيام. تصل اليوم. يبقى مش عادي. الشرط الثاني أن يكون المسلم فيه هو السلعة مؤجلا. لأننا بدأ إلى أجل معلوم إلى أجل يكون مجلس لو كان مش مجلس يكون مجلس يعني هذا الفلوس خذ السلعة ده مش مجلس الشرط الثالث أن يكون الأجل معلوم لأننا بدأ إلى أجل معلوم نحدده معاك السنة دي أربعة أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والصفة خمر ولا رؤوس ونوع إيه والصفة إيه خط أبيض وخط مش أبيض رقم خمسة أن يكون البيع باتا ستة بيان مكان الإيفاء هنتكلم فيه وخاصة إذا كانت السلعة لها مؤنة الحملة هذا البيت قرص عايز عبرتي هتكمل هتكمل فيه سليم نفس البريد ولا سليم بالبلد يبقى مع مكان الإيتاء مؤنة يعني هي حكاية تكاليف الحملة إذا كان مؤنة مؤنة الحمل مكلفة مطالب الشحن لكن لو سالي مثلا 5 كيلو تفاح مش مفيش محصول في جوه مستريح لا إذا استفدت هذا.